ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. كلنا يا ربنا عضدا شديدا كلنا يا ربنا سندا وحفيظا كلنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وكد لنا يا ربنا وكد لنا يا ربنا وعليك بمن كادنا فإنا بك وإليك وعليك يا ربنا وأنت حسبنا على من كاد ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين أنت حسبنا على كافرين كادونا أنت حسبنا على ساحرين كادونا أنت حسبنا يا ربنا على حاسبين كادونا وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ندعوك يا ربنا أن تصرف عنها وعنا أجمعين كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وسحر الساحرين وظلم الظالمين وحقد العاقدين يا رب العالمين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم يا ربنا يا سميع يا عليم ندعوك يا عليم فاستجب لنا يا مولانا واصرف عنا يا مولانا كيد الكائدين ذكورا وإناثا سحرة وحسدة إنسا وجنا يا ربنا يا سميع يا عليم وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن وأن الله موهن كيد الكافرين قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم استجب لنا يا ربنا الدعوات يا ربنا والحسنات وكلنا وليا ونصيرا يا ربنا وظهيرا ومعينا يا مولانا ورد عنا واصرف عنا كيد الكائدين اصرف عنها وعنا اجمعين كيد الكائدين أن الله موهن كيد الكافرين رد عنها وعنا أجمعين كيد الكائدين كيد الكافرين كيد الظالمين الساهرين الحاسدين الحاقدين من الإنس والجن أجمعين من المردة والعفارس يا رب العالمين وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم اصرف عنها يا ربنا كيد كائد وراءها بالمرصاد من إنس وجان من إنس وجان فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم يا ربنا يا ربنا استجب لنا الدعاء في رقيتنا هذه وفي رقاب يا ربنا يا ربنا وفي السجود يا ربنا وفي الركوع يا ربنا وفي حج وعمرة وفي طواف بالبيت العتيق استجب لنا يا ربنا الدعوات استجب لنا يا ربنا الدعوات واصرف عنا يا ربنا كيد الكائدين والكائدات من الساحرين والساحرات والحاسدين والحاسدات يا ربنا والظالمين والظالمات وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تستجيب لنا الدعاء وتصرف عنا كيد الكائدين أجمعين يا ربنا. اصرف عنها يا ربنا, اصرف عن أمتك يا ربنا كيد الكائدين في جسدها, كيد الكائدين في جسدها ومن حولها, في جسدها ومن حولها, في جسدها ومن حولها وعليها وفيها يا ربنا, وبينها وبين أهلها وفيها وفي أهلها وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت ومن حولها يا ربنا. وأن الله موهن كيد الكافرين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ندعوك يا سميع يا عليم أن تصرف عنها وعنا أجمعين كيد الكائدين, كيد الكائدين بسحرهم العظيم, بحسدهم الشديد, بأعينهم علينا وفينا, وبأنفس خبيثة وبأنفس لئيمة وبأنفس ساقطة غاضبة غشومة. أنت حسبنا يا ربنا على من كاد, على مارد وعفريت, وعلى نفس في الجسد, وعلى نفس في الجسد, ومن حول الجسد مؤذية, ومن حول الجسد مخزية. عليك بها يا ربنا, عليك بهذه النفس اللئيمة الظالمة الشريرة, عليك بها يا ربنا وبمن أرسلها, عليك يا ربنا بظالم يكيدنا بالليل والنهار, عليك به يا ربنا يحمل راية السحار في الجسد ومن حول الجسد, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا ظالما. أطل يا ربنا سحرا من العرب, أطل يا ربنا سحر العرب والعجم, أطل يا ربنا سحر العرب والعجم, وعليك بالظالمين ساحرين حاسدين, عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين, عليك يا ربنا بسلاطينهم الفاجرين, عليك يا ربنا بالسحرة والمردة, عليك يا ربنا بالسحرة, بالسحرة من الإنس والجن أجمعين. يتمثلون لها وترى بعضهم رأي عين, عليك بهم يا ربنا ظالمين ساحرين حاقدين. اللهم عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا من الإنس والجن أجمعين, عليك بهم يا ربنا ذكورا وإناثا, ذكورا وإناثا, ساحرين حاقدين, ساحرين حاقدين وعاشقين. بسم الله يرقيك يا أمت الله, بسم الله, بسم الله يرقيك من كيد الكائدين, من كيد الكائدات, من الأقارب والأباعد, من الأقارب والأباعد, من الأقارب والأباعد, والعمال والخادمات. وأن الله موهن كيد الكافرين, وأن الله موهن كيد الكافرين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا, وأكيد كيدا. عليك يا ربنا بمن كادها من نساء اجتمعنا عليها, إن ربي بكيدهن عليم, إن ربي بكيدهن عليم, إن ربي بكيدهن عليم, إن ربي بكيدهن عليم. عليك يا ربنا بالكائدين والكائدات, من الإنس والجن أجمعين يا ربنا عليك بهم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم اللهم عليك بالكائدين والكائدات، عليك يا ربنا بالكائدين والكائدات من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران والأصدقاء والعمال والخادمات عليك يا ربنا بالكائدين من السحرة والحسدة أجمعين، عليك بهم يا رب العالمين. إن ربي بكيدهن عليم وأن الله لا يهدي كيد الخائنين عليك يا ربنا بقريب خان قرابته، عليك يا ربنا بصديق خان صداقته، عليك يا ربنا بقريب خان فتحر، عليك يا ربنا بخادمة، عليك يا ربنا بمن خان من قريب وخادمة وعمال وأصدقاء ومعارف، عليك يا ربنا بالخائنين، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تصرف كيدهم عنها وعنا أجمعين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله موهن كيد الكافرين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله موهن كيد الكافرين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن ربي بكيدهن عليم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى عليك يا ربنا بجني فرعون ومن سلاطين الجن وملوكهم، جمع كيده وأتى للظلم العظيم، أتى لكيد عظيم كبير. اللهم عليك به يا ربنا وبمن أرسله، ماردا وعفريتا وبمن أرسله، يا ربنا. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله موهن كيد الكافرين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يا ربنا عليك يا ربنا لمن يكيد لنا بالليل والنهار فيسحر ويعقد العقاد ويعقد العقاد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد صنعوا كيد ساحر صنعوا كيد ساحر صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اللهم اجعلهم يا ربنا أخسرين أسفلين ولا تجعل لهم علينا سلطانا ولا تجعل لهم علينا نصيرا ولا طريقا يا ربنا. إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد فرعون إلا في تباب وما كيد فرعون إلا في تباب وما كيد فرعون إلا في تباب وما كيد فرعون إلا في تباب في تباب تباب وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد فرعون إلا في تباب وما كيد فرعون إلا في تباب وأن الله موئن كيد الكافرين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل كد يا ربنا من كادنا بسحره وحسده وجنده بسحره وحسده ونفسه بسحره وحسده وعينيه بسحره وحسده ونفسه الخبيثة بسحره وحسده وجنده الظالمين بسحره وحسده ونفسه وعينيه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله موهن كيد الكافرين قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين واملي لهم ان كيدي متين وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وأملي لهم إن كيدي متين وأن الله موهن كيد الكافرين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله وأملي لهم إن كيدي متين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد فرعون إلا في تباب وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد فرعون إلا في تباب وما كيد فرعون إلا في تباب وما كيد فرعون إلا في تباب وما كيد فرعون إلا في تباب وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين إن كيدي متين وأن الله موهن كيد الكافرين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون اللهم عليك يا ربنا بالكائدين من الأقارب من الأقارب من الأقارب والأباعد من الأقارب والأباعد عليك بالكائدين عليك بالكائدين كادونا بسحر عظيم كادونا بحسد شديد وبأعينهم ونظراتهم اللامة اللهم عليك بهم يا ربنا كادونا بأنفسهم الخبيثة الحاقدة الحاسدة اللئيمة الشريرة اللهم عليك يا ربنا بمن كادنا وارسل علينا جنوده من المردة والعفاريت، عليك يا ربنا بهم اجمعين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم قتلهم شر قتله، اللهم يا ربنا رد كيدهم عليهم، يا ربنا يا ربنا واصرف عنا شرهم ومكرهم، فصرف عنه كيدهم، اللهم اصرف يا ربنا عنا كيد الكائدين، اصرف عنا كيد الساحرين، يا الله يا عظيم انما صنعوا كيد ساحر، عليك يا ربنا بساحر كاد، بساحر كادنا كادنا ويرسل بالليل والنهار يطمئن على سحره وعقده، اللهم عليك به يا ربنا، عليك بساحر يتمثل، عليك بساحر يتمثل ويرى في اليقظة وفي المنام وعند الرقية، عليك به يا ربنا ابيضا واسودا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وفي طاسته يرانا، عليك به يا ربنا، عليك بساحر ظالم، عليك بساحر ظالم، عليك بساحرة ظالمة، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالحسدة، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالعائنين، عليك يا ربنا بالمحترفين، عليك يا ربنا بالممتهنين للسحر العظيم ولآثار العيون والحسد، عليك بهم يا ربنا، استهدفونا عليك بهم يا ربنا، وبمن جاء إلينا أكل وشرب سحرا ودفن سحرا ورش سحرا وعقد العقد وذرها ونثرها عقدها ذرها ونثرها ربطها وعقدها دسها وغرزها وغرسها، عليك به يا ربنا من الإنس والجن، عليك يا ربنا به من الإنس والجن، جعلها في الجسد ومن حول الجسد، عليك به يا ربنا كادنا لأجل الزواج، لأجل الزواج، لأجل الزواج ألا يكون أبدا، ولأجل الطلاق، ولأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، ولأجل العزلة والانطواء، ولأجل كره الرجال منها، ولأجل كره الأقارب، ولأجل كره الوالدين، ولأجل كره الوالدين والإخوة والأخوات، اللهم عليك يا ربنا ممن كاد، عليك يا ربنا ممن كاد لأجل الخيالات والأوهام، لأجل العزلة والانطواء، ولأجل أن نسخر لهم، ولأجل أن نسخر لهم، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به كائدا، ساحرا كائدا، عليك بالساحر الكائد، عليك بالكائد الساحر، عليك بالكائد الساحر، عليك بالساحر الكائد، عليك يا ربنا بالحاسد، بالحاسد، بالحاسد الكائد، بالحاسد الكائد، بالعائن الكائد، بالعائن الكائد، بالعائن الكائد، عليك بذي نفس كائدة، عليك بذي نفس، نفس، نفس، كائد، كائد، ذي نفس، ذي نفس، لئيمة، شريرة، شريرة، غضوبة، غضوبة، غضوبة، غضوبة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبنفسه، اللهم عليك به وبنفسه، عليك يا ربنا به وبنفسه الأمارة بالسوء، فنجنا يا ربنا برحمتك من القوم الكائدين، والساحرين والحاسدين والحاقدين والعاشقين، ورد الكيد عليهم، رد الكيد عليهم، رد الكيد الكيد عليهم، رد الكيد عليهم، رد الكيد عليهم، وطأته في قلوبهم، وطأته في رؤوسهم، أثره وعقده في بطونهم، يا ربنا يا ربنا أثقل يا ربنا ظهورهم بكيدهم، أثقل يا ربنا ظهورهم بكيدهم، واجعلها يا ربنا، واجعله يا ربنا في نحورهم، اللهم عليك بهم إنسهم وجنهم، عليك بهم يا ربنا إنسهم وجنهم، اللهم عليك بهم يا ربنا، واجعل يا ربنا جمرا في أحشائهم وفي أعينهم، واجعل يا ربنا جمرا في أحشائهم وفي أعينهم، اللهم عليك بهم يا ربنا، ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين، عليك بهم يا ربنا من الإنس والجن أجمعين، الله أكبر، وأن الله موهن كيد الكافرين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وما كيد فرعون إلا في تبار. يا ربنا يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا كيدك العظيم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا أرنا يا ربك كيدك فيهم يا الله يا الله يا الله اللهم إنهم يكيدون لمؤمنة يكيدون لمؤمنة ولأهلها اللهم من كاد المؤمنين والمؤمنات يا الله فأرنا فيهم كيدك العظيم إن بطش ربك لشديد يا ربنا يا ربنا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين يا ربنا يا ربنا كد من كادنا يا ربنا على الرزق على الرزق على الرزق على الزواج على الزواج على وظيفة على سعادة على على خلفة يا ربنا يا ربنا كد من كادنا يا ربنا على رزق على رزق على زواج على زواج على سعادة على سعادة على وظيفة على ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا كيدك فيهم الآن يا ربنا أرنا يا ربنا كيدك فيهم الآن يا ربنا وما رميت إن رميت ولكن الله رمى اللهم يا ربنا ارمي يا ربنا ساحرا وساحرة ساحرا وساحرة ساحرا وساحرة اهتدينا لمعرفتهما اللهم عليك يا ربنا اللهم ارمي يا ربنا ساحرا وساحرة من الانس من الانس من الانس من الانس ارمي يا ربنا ساحرا وساحرة ومن ذهب اليهما ومن ذهب اليهما ارمي يا ربنا ساحرين من الجن الغاصبين من فراعنة الجن من فراعنة الجن من ملوك الجن من جنود الجن عليك بهم يا ربنا اجمعين بإنسهم وجنهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى وأملي لهم إن كيدي متين يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا فيهم كيدك العظيم المتين يا الله يا الله يا الله أرنا يا ربنا كيدك المتين فيهم فيهم فيهم يا الله يا الله الساهر الساهرة الساهر الساهرة الحاسد الحاسدة الحاسد الحاسدة الأقربين والأبعدين والجيران يا ربنا والعمال والخادمات الله أكبر خلينا يا ربنا فيهم أجمعين خلينا فيهم أجمعين يا ربنا كيدك المتين يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم نجي أمتك يا ربنا وأهلها نجهم أجمعين يا ربنا نجهم يا ربنا أجمعين برحمتك من القوم الظالمين برحمتك من القوم الكائدين الساحرين الحاسدين الحاقدين من الفراعنة من الفراعنة ومن ملوك الجنة يا ربنا ومن سلاطينهم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم الله أكبر بسم الله بسم الله أرنا يا ربنا في الظالمين أرنا يا ربنا في الكائدين عجائب قدرتك عجائب قدرتك الله أكبر بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا في الظالمين كيدك المتين كيدك المتين يا الله يا الله نحن بك وإليك وإليك يا ربنا يا ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا الله يا الله اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة نصرة لنا يا ربنا على الظالمين على الظالمين الكائدين لنا الكائدين بسحر عظيم وحسد شديد ومن آثار عيونهم ومن آثار جنودهم علينا اللهم أرنا فيهم يا ربنا كيدك المتين الآن الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تحقق قولك العظيم فيهم يا رب العالمين وأملي لهم إن كيدي متين أرنا فيهم يا ربنا كيدك المتين كيدك المتين كيدك المتين أرنا فيهم يا ربنا كيدك المتين. لمن سكن الرأس لمن سكن الرأس لمن سكن الرأس لمن سكن الرأس لمن سكن العقل العقل العقل لمن سكن المخ المخ المخ لمن سكن العينين العينين والأذنين والوجه والوجه والوجه والوجه أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا كيدك المتين. لمن سكن الرأس الرأس لمن سكن الرأس الرأس لمن سكن الوجه الوجه الوجه لمن سكن الوجه الوجه الوجه لمن سكن الرأس الرأس الرأس لمن سكن الجسد الجسد الجسد الجسد. أرنا يا ربنا كيدك المتين كيدك المتين كيدك المتين للظالمين للظالمين لسحرة الإنس والجن لسحرة الإنس والجن لساحر وساحرة يتبدلنا بالليل والنهار وعند الرقية وعند الرقية يرى ظاهرة يرى ظاهرة ويتهدى وتعدى قال ربك هو علي هين. يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم أرنا يا ربنا فيهم كيدك المتين. يا الله يا الله أرنا فيهم كيدك المتين. لمن سكن الرأس الرأس لمن أذهب العقل العقل العقل لمن عقد لمن عقد لمن عقد لمن عقد لمن عقد لمن سكن الرأس والوجه. يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم أرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا فيهم عجائب قدرتك. لمن سكن الوجه الجميل ولمن أثر على رائحة كريهة أيهج رائحة كريهة يخرجها مع فمها يخرجها مع أنفها يخرجها مع عرقها يخرجها من فرجها. الله أكبر. أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك أرنا فيهم يا ربنا كيدك المتين. من سحر من سحر من عقد من عقد من حسد من حسد من ظلم من ظلم أرنا فيهم يا مولانا كيدك المتين. نراه يا ربنا نراه يا ربنا أمام أعيننا يا ربنا قتلا فيهم في إنسهم وجنهم في إنسهم وفي جنهم في إنسهم وجنهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا ساعة نصر لنا على الظالمين على الكائدين على الكائدين على الكائدين على الكائدين بسحر عظيم علينا بسحر عظيم علينا وبحسد شديد فينا. يا الله يا الله وبعقدهم على الحبال على الحبال وعلى الخيوط وعلى الخيوط وعلى الشعر وعلى الشعر وفي سلسلة وفي سلسلة وفي سلسلة وفي سلسلة وفي الحديد وفي الحديد وفي الحديد وفي الحديد وفي الحديد وفي الحديد. عليك بهم يا رب العالمين عليك بهم يا رب العالمين عليك بهم يا رب العالمين عليك بهم يا رب العالمين. اجعلها يا ربنا ساعة نصرة ساعة نصرة وأملي لهم إن كيدي متين. اجعلها يا ربنا ساعة نراها نرى نصرك العظيم نرى نصرك العظيم فيهم يا رب العالمين في الإنس والجن أجمعين في الإنس والجن أجمعين يا ربنا في ملوك الجنة وفي سلاطينهم يا ربنا في مردتهم وعفاريتهم وفي من يتهدى وتعدى. يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم وأن الله موهن كيد الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال ربك إن الله على كل شيء قدير. السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يا ربنا يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك يا مولانا وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين. أرنا فيهم يا ربنا كيدك المتين المتين اجعلها يا ربنا ساعة رؤية لنا لكيدك المتين عليهم يا رب العالمين. لساحر وساحرة لساحر وساحرة وعاشق في الجسد وعاشق وعاشقة وعاشق وعاشقة وحاسد وحاسدة وحاسد وحاسدة ولمن سكن الرأس والجسد ولمن سخرنا للساحر ولمن أثر على الزواج على الزواج على الزواج ولمن كان مع الطلاق ولمن كان على الطلاق ولمن كان على الطلاق. يا ربنا يا ربنا، ولمن كان على الطلاقة، ولمن كان على الطلاقة، ولمن كان على الشقاقة، ولمن كان على الشقاقة، ولمن كان في النفسية وعلى العصبية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أرنا فيهم عجائب قدرتك واملي لهم إن كيدي متين. إن كيدي متين، إن كيدي متين، إن كيدي متين، إن كيدي متين، إن كيدي متين، إن كيدي متين، وما كيد فرعون إلا في تباب، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، ترينا يا ربنا، ترينا يا ربنا كيدك المتين في الظالمين، في الظالمين، في جسدها، في جسدها، في رأسها، في رأسها، في جسدها، في جسدها، في دمها وعظامها، في مفاصلها، يا ربنا في يديها ورجليها، يا ربنا في رحمها، يا ربنا في رحمها، يا ربنا في بطنها، وفي بطنها، وفي بطنها، مربوطين ومعقودين، مربوطين ومعقودين، وفي سلسلة، وفي سلسلة، وما في بطنها يا ربنا، ومن في بطنها يا ربنا، وفي سلسلة، وفي سلسلة، وفي خيوط وفي خيوط، وفي شعر وفي شعر. الآن يا ربنا ترينا لمن سكن في رحمها، لمن سكن في حلقها، لمن سكن في صدرها، لمن سكن قلبها، لمن سكن قفاها وظهرها، لمن سكن قفاها وظهرها، لمن سكن دمها، دمها وعظامها ومفاصلها، ولمن سكن الرأس. يا ربنا يا ربنا، ولمن سكن غرفة نومها، ولمن سكن غرفة نومها، ولمن سكن غرفة نومها، ولمن سكن سريرها، ولمن سكن سريرها، ولمن سكن سريرها، ولمن يأتيها في الليل وهي نائمة، وهي نائمة، ولمن يتلمس أخبارها، ولكل من، ولكل رافد لها. اللهم أرنا فيهم كيدك المتين. يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، أرنا فيهم يا ربنا كيدك المتين، المتين، المتين، المتين، المتين، وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين. وما كيد فرعون إلا في تباب، وما كيد فرعون إلا في تباب، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وأن الله موهن كيد الكافرين، وأن الله موهن كيد الكافرين، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأملي لهم إن كيدي متين، وأن الله موهن كيد الكافرين، وأن الله موهن كيد الكافرين. أرنا يا ربنا، أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك، أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك، أرنا فيهم يا ربنا كيدك المتين. أرنا يا ربنا لمن سكن القلب، القلب، القلب، القلب، القلب والصدر، والبطن ورحمها، والبطن ورحمها، والبطن ورحمها، ومن كان مربوطا، ومن كان معقودا، ومن كان في الدم يجري ويتنقل. يا الله يا عظيم، أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يا ربنا كيدك المتين، إن كيدي متين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يا ربنا يا ربنا، كن لنا عبدا نصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا فلا تمكر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. الآن، الآن ساعة، ساعة خلاص لها، ساعة خلاص لها، ساعة خلاص لها مما هي فيه يا ربنا، من سحر عظيم وحسد، ومس ظالم في الجسد، ومس ظالم في الرأس، ومسوس من حولها، وسحر عظيم فيها، وحسد شديد عليها. يا الله يا الله، وأنفس، وأنفس خبيثة فيها، وأنفس خبيثة فيها. اجعلها يا ربنا ساعة خلاص مما فيها، مما فيها، اجعلها ساعة خلاص، خلاص، خلاص، خلاص لها يا ربنا، من كيد عظيم عليها، من كيد عظيم عليها، من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، من إنس وجني، من إنس وجني، من إنس وجاني يا ربنا. وأن